بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات Mm.

القرار وجعلوني وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لنا فلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم وسخر لكم الشمس والقمر دواجين وسخر لكم الشمس إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ Yeah. الحمد لله الذي رب اجعلني مقيما صدق الله.